إلهنا ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. يا الله يا الله، أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة فارحمنا، أنت الذي سميت نفسك بالعفو فاعف عنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، لا تفضحنا يا الله، لا تفضحنا يوم نقف أمامك يا الله، يا تفضحنا يا رحمن يا رحيم. اللهم أصرف عنا عذابك، أصرف عنا سخطك يا الله، أصرف عنا انتقامك يا الله. اللهم لا تعذبنا يا الله، لا نقوى على نارك يا الله، لا نقوى على عذابك يا كريم. اللهم اغفر لهذا الجمع المبارك، اللهم فرج همومهم واقض حوائجهم، لا تدع لهم حاجة إلا قضيتها. اللهم إنهم أتوا إلى مسجدك هذا خوفا ورجاء، اللهم أمنهم مما يخافون، اللهم أمنهم مما يخافون، وهب لهم مما يرجون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.